تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. أما التعريف الثاني فهو قولهم هو إثبات الحكم للمذكور في الكلام ونفيه عما سواه، ونفيه عما سواه. هذا التعريف فيه ماذا؟ فيه قصور من جهة ماذا؟ هذا القصور من جهة ماذا؟ أنه تمام، أنه جامع غير مانع. ومن شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا. من أين أتاه عدم المنع؟ من أين أتاه عدم المنع؟ لأن هناك بعض الأفراد ليست من جنس الحد تدخل في الحد. مثلا الفرق أخصص فلان بكذا، فهذا يدخل معنا في هذا الحد. بينما الحد الأول يدخل أم لا يدخل؟ لأن الحد الأول قد زيد فيه قيد جعله مانع. ما هو القيد الذي زيد فيه؟ بطريق مخصوص. فهذا هو الذي جعل غير أفراد المحدود لا تدخل معا. طيب، المؤلف رحمه الله قد عرف لنا القصر بأي تعريفين؟ بالتعريف الذي فيه قصور ولا بالتعريف الكامل؟ نعم، بالتعريف الكامل. لكن المؤلف نفسه تعريفه فيه قصور، فما هو هذا القصور؟ نعم، حيث لم يذكر على وجه مخصوص، حيث لم يذكر على وجه مخصوص، لأنه قال تخصيصه مطلقا بأمر بقي عليه على وجه مخصوص أو بوجه مخصوص أو بطريق مخصوص. إذن فهو يريد التعريف الأول الجامع المانع، ولكن عبارته أيضا قاصرة ولا بمعنى أنها لم تكن أيضا هي نفسها مانعة. وقوله مطلقا يريد به أن التخصيص الذي هو قصر أمر على أمر لا يراد به نوع معين من القصر ومن التخصيص، بل كل تخصيص سواء كان من باب تخصيص الصفة للموصوف أو من باب تخصيص الموصوف للصفة أو من باب التخصيص الحقيقي أو من باب التخصيص الإضافي. فقوله مطلقا يشمل جميع أنواع القصر التي يقصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، والتي هي قصر الموصوف على الصفة على وجه الحقيقة أو قصر الموصوف على الصفة على وجه الإضافة أو قصر الصفة على الموصوف على وجه الحقيقة أو قصر الصفة على الموصوف على وجه الإضافة. وهذا معنى قوله تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، هو الذي يسميه البلاغيون بالقصر. هذا هو تعريف القصر من ناحية الاصطلاحية. طيب، ثم قال يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي. يشير بهذا البيت إلى أن القصر ينقسم إلى أقسام ثلاثة باعتبارات ثلاثة، ينقسم إلى أقسام ثلاثة باعتبارات ثلاثة. القسم الأول أو القسمة الأولى التي ينقسم إليها باعتبار طرفيه، ينقسم باعتبار طرفيه، لأن كل قصر لا بد له من طرفين. الطرف الأول مقصور والطرف الثاني مقصور عليه. ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين، أحدهما قصر موصوف على صفة، والثاني قصر صفة على موصوف. مثال قصر الموصوف على الصفة المثال السابق، وما محمد إلا رسول، هذا في قصر الموصوف على الصفة. مثال قصر الصفة على الموصوف: قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله. أين المقصور؟ أين المقصور؟ نعم، أين المقصور؟ المقصور مريد، المقصور علم الغيب، أي المقصور عليه نعم هو الله جل وعلا، نواب. طيب، هذا هو النوع، شو هذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني بالنسبة للتقسيم القصري إلى قسمين باعتبار طرفين: قصر موصوف على الصفة، قصر صفة على الموصوف. هذا معنى قولي يكون في الموصوف، يكون في الموصوف والأوصاف. طيب، والمراد بالصفة عنده هنا صفة معنوية التي تشمل الفعل وغيره، وليس المراد بالصفة هنا الصفة الاصطلاحية عند النحاة. إذا المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية التي تشمل الفعل وغيره. إذا ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين: أحدهما قصر صفة على موصوف، الثاني قصر موصوف على صفة. ثم ينقسم إلى قسمين باعتبار آخر. ما هو هذا الاعتبار؟ باعتبار كونه حقيقيا أو إضافيا ينقسم إلى قسمين: قصر حقيقي وقصر إضافي. أما القصر الحقيقي فهو الذي يقصر فيه الموصوف على الصفة بحيث لا يتجاوزها إلى غيره، أو تقصر فيه الصفة على الموصوف بحيث لا تتجاوزه إلى غيره. وأما القصر الإضافي فهو قصر الموصوف على الصفة بالنسبة لشيء معين، أو قصر على الصفة بالنسبة لشيء معين. ولكل مثال، إذا المثال الأول وهو قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا بحيث لا يتجاوزها إلى غيره، هذا النوع يكاد يكون متعذرا. هذا النوع قلنا يكاد يكون متعذرا، لماذا؟ لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها. نشو هذا قصر الموصوف على الصفة، ويمكن يمكن أن نمثل لها بقولنا: ما الله إلا كامل، ما الله إلا كامل، إذ لا صفة لله إلا الكمال، كل صفاته فهي كاملة. هذا من باب قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا، إذ الله عز وجل لا يتجاوز الكمال إلى غيره، لأن غير الكمال هو النقص، والنقص مستحيل عن الله جل وعلا. قلنا هذا قلنا يكاد يكون مستحيل هذا النوع. لماذا؟ تعدد الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما سواه. طيب، النوع الثاني قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقي، قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقي، وهذا موجود لكثرة الكلام. قصر الصفة على الموصوف تقدم مثاله، وهو قول الله عز وجل: قل لا يعلم غيب من في السماوات والأرض إلا الله. إذ قصر علم الغيب هنا على الله بحيث لا يتجاوزه إلى غيره، بحيث لا يتجاوز، هل علم الغيب يتجاوز الرب عز وجل إلى غيره؟ لا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا. طيب، هذا المثال ما هو هذا المثال؟ قصرا حقيقيا. بقي القسم الثالث، ذلك هو قصر الموصوف على الصفة قصرا إضافيا. تقدم مثاله هنا أم لا؟ ما هو؟ ما محمد إلا رسول، قد خلت من قبل الرسول. هنا قصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسالة ولكن ليس قصرا حقيقيا، أنه ليس له إلا صفة الرسالة بل له صفات أخرى، صفة الأكل والشرب والقيام والقعود والنوم واليقظة، ولكن إنما وقع هذا القصر بالنسبة لشيء معين. ما هو؟ لشيء معين، أي بالنسبة لمن استعظم أن يموت، بالنسبة لمن أراد أن يصفه بغير هذه الصفة، أن يتجاوز بهذه الصفة. كيف يتجاوز بهذه الصفة؟ أن يجعله إلها مثلا، فهو مقصوم على الرسالة بالنسبة للمخاطبين الذين اعتقدوا أو ظنوا أنه لا يموت. هما قسم الرابع هو قصر الصفة على الموصوف قصرا إضافيا. مثال أمثلته كثيرة. الكاتب إلا زين. نعم، ما الكاتب إلا زين؟ لمن اعتقد أنه بالنسبة لمن اعتقد أنه شاعر. إذن فهذه الصفة التي قصرت على زيد ماليش، ممكن هذا وهذا، ممكن هذا وهذا، إن قصر إضافي يكون في هذا وهذا ثلاث أنواع. طيب، المقصود هنا أن هذا القصر هو قصر إضافي وليس قصرا حقيقيا. إذن هذه كم من نوع؟ أربعة أنواع انقسم إليه القصر، ولكن باعتبارين. الاعتبار الأول والاعتبار الثاني، وهذا معنى قوله وهو حقيقي كما إضافي. نعم تمام، لقدم أو تعيين أو إفراد فإنما فرق في الاستعداد. هذه القسمة الثالثة التي ينقسم إليها القصر، وهي أن القصر ينقسم باعتبار المخاطر، باعتبار المخاطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم القصر باعتبار المخاطر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو قصر الإفراد، والثاني قصر القلب، والثالث قصر التعيين. ما هو ضابط قصر الإفراد؟ ضابط قصر الإفراد إذا كان المخاطب إذا كان المخاطب يعتقد الشركة في شيئين وتخاطبه أنت بأسلوب القصر لتفرد هذا الحكم بشيء بشيء غير الشيء الآخر الذي يعتقد المخاطب إدخاله في هذا الحكم. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى إنما الله إله واحد، هذا القصر نسميه بماذا؟ نعم بيعتبر ماذا نسميه هذا؟ نعم قصر قلبي، هذا نسميه بقصر قلبي أو بقصر إفراد أو بقصر تعيين. لكن المخاطب هنا معروف، المخاطب معروف، من هو المخاطب في الآية؟ نعم نعم النصارى، لأن الله تعالى قصر إفراد، لأن النصارى يعتقدون الشركة فيقولون إن الله ثالث ثلاثة، فيعتبرون الله عز وجل واحدا من ثلاثة فيعتقدون الشركة. إذن فالقصر هنا قصر إفراد، القصر هنا قصر إفراد. أما القسم الثاني فهو قصر قصر القلب، فهو قصر القلب، وضابط قصر القلب هو ماذا؟ نعم إذا كان المخاطب يعتقد نفسه نعم إذا كان مخاطب يعتقد عكس من ثبت له الحكم، كما إذا كان المخاطب مثلا يعتقد أن الشاعر هو عمر، فقلت له أنت إنما الشاعر زيد، إنما الشاعر زيد، فهذا القصر مسميه بماذا؟ بقصر القلب، لأنك قلبت الحكم الذي يعتقده إلى من أثبت له ذلك الحكم على جهة، على جهة ماذا؟ على جهة، على جهة القلب أو على جهة القصر، على جهة القصر. نريد مثال له في القرآن أيضا، هل يوجد له مثال في القرآن الكريم؟ هل يوجد له مثال في القرآن الكريم؟ ها؟ ها؟ مثال في القرآن الكريم، ها؟ مثاله مثلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي. نعم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربي. نعم صحيح، هذا مثال يصلح لهذا الذي نحن بصدده، وهو القصر الذي هو قصر القلب. ومنه قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، كيف عرفت بأن هذا قصر قلب؟ نعم هم لا يعتقدون، يعتقدون أنه بشر، إن هذا خطاب للمشركين، هذا خطاب للمشركين. نعم ماذا قلت؟ هذا مثال للشكل قصر قلب. لكن سألت كيف عرفت هذا، كيف عرفت هذا؟ هو صحيح المثال صحيح، لكن كيف عرفنا هذا؟ والمثال صحيح، وقصر قلب، قصر قلب، لكن كيف كيف عرفنا هذا؟ لكن هذا ما ورد في الآية، الآية هو أنه خاطبهم بأنه رسول الله، قال أنت بشر مثلنا فقط، قال أنا رسول الله إليكم جئت بالوحي من عند الله، قال له إنما أنت بشر، هو الذي قال إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. لا أظن الآية اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى إنما أنتم بشر، ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا يتضح فيها القلب أكثر، ما أنتم إلا بشر مثلنا، لأن المشركين خاطبوا الرسل بهذه الكلمة ليردوا عليهم الرسالة، لأن الرسول قالوا بأنهم رسل الله جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى، فرد عليهم المشركون بأنهم بشر، والبشر لا يمكن أن تنزل عليه الرسالة، يكون هذا قصر، قصر قلب واضح، إنما أنا بشر مثلكم. هل اعتقدوا فيه شيئا غير البشرية؟ اعتقدوا فيه شيئا غير البشرية؟ نعم اعتقدوا فيه شيئا غير البشرية، لكن حق اعتقدوا فيه الملكية، اعتقدوا فيه اعتقدوا فيه أن الرسول لا يمكن أن يكون رسولا إذا كان ملكا، إذا كان ملكا، فرد عليه، فيكون الرد هنا من باب قصر إيش؟ من باب قصر القلب، من باب قصر القلب. طيب أما النوع الثالث فما هو؟ فهو قصر التعيين، قصر إيش؟ قصر التعيين، قصر التعيين. ما ضابطه؟ ما ضابط قصر التعيين؟ نعم هو في الحقيقة يقال للمتردد الذي تردد في الحكم هل هو ثابت لزيد أو لعمر، تردد، فيقال مثلا لمن تردد هل الشاعر زيد أم عمر، تقول له إنما الشاعر زيد، إنما الشاعر زيد. هل يوجد لهذا مثال في القرآن، مثال في القرآن الكريم؟ نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب هل هذا يكون مثال من أخذ صدده؟ نعم يكون عند يكون. كيف أمكننا أن نجيجه في هذا القسم؟ هو أن يكون من باب خصر التعيين. هل المخاطبون هنا مترددون في الخشية؟ هل هي ثابتة للعلماء أو غيره؟ نعم غير مترددين. ها؟ غير مترددين، غير مترددين، ولا مترددين؟ مترددون ولا غير مترددين؟ نعم، قد يوجد بعض المترددين، قد يوجد من يتردد، وقد يوجد من يجهل، قد يرد، قد يوجد من يجهل، ولا لا؟ من يجهل الحكم، ها؟ قد يوجد من يجهل الحكم، وقد يوجد من يعتقد الشركة، وقد يوجد من يعتقد الشركة، ولا لا؟ قد يوجد من يعتقد الشركة، وقد يوجد المتردد، وقد يوجد يوجد من يعتقد الشركة، وقد يوجد المتردد، وقد يوجد من يعتقد العكس. على كل حال الناس في هذا الباب أحوال، الناس في هذا الباب أحوال. والمراد بالخشية هنا هو كمال الخشية، هو كمال الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الخشية كاملة. وعليه إذا كان مراد به هو كمال الخشية فيكون من باب قصر التعيين، لكن من باب قصر الإفراد ومن باب التعيين، من باب قصر التعيين، من باب قصر التعيين. طيب ما هو نوع القصر الذي ينقسم إلى هذه الثلاثة؟ أهو ما هو نوع القصر الإضافي؟ هذه الثلاثة لا تكون إلا في القصر الإضافي خاصة، ولا تكون في القصر الحقيقي، إنما تكون في القصر الإضافي. هذه الثلاثة هو قصر الإفراد، قصر التعيين، قصر القلب، إنما تكون في القصر الإضافي. لأن القصر الحقيقي ليس فيه تردد، وليس فيه شركة، وليس فيه ثبوت للعكس. ثم مثل رحمه الله بقوله كأنما في القابل الاستدلال. هذا المثال من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ من أي نوع؟ الله طيب، في جواب آخر. نعم يصلح للجميع، يصلح للجميع بحسب المخاطر. إنما ترقى بالاستعداد إذا كان المخاطر يعتقد أن الارتقاء يكون بغير الاستعداد فهو قصر قصر إفراد. إذا كان يعتقد قصر قلب، إذا كان يعتقد أن الرقية يكون بغير الاستعداد، إذا كان يعتقد أن الرقية يكون بالاستعداد وبغيره فهو إيش؟ قصر إفراد. إذا كان يتردد في الحكم فهو قصر تعيين. ثم قال يشير بهذا البيت إلى الطرق التي يحصل بها الحصر. قد ذكر العلماء طرقا كثيرة للحصر، وأوصلها السيوطي إلى 14 طريقة، وأشهر هذه الطرق هي ستة. كم ذكر المؤلف منها في هذا البيت؟ نعم أربعة. الأول منها نعم النفي وأداة الاستثناء، النفي وأداة الاستثناء. طيب النوع الثاني الذي ذكر إنما النوع الثالث الذي ذكر نعم العطف زيد بلا وبل ولا. النوع الرابع من الذي ذكره نعم تقديم ما حقه التأخير. طيب بقي عليه اثنان من الطرق المشهورة، لكنه ذكرهما في مواضع أخرى. لكنه ذكرهما في مواضع أخرى. ما هما هذا الاثنان أولا؟ ضمير الفصل. هذا الأول. الثاني نريد الثاني. تعريف المسند للجنسية الذي ذكر هو تعريف المسند للجنسية. أما ضمير الفصل فقد ذكره في قوله وفصله يفيد قصر المسند عليه كالسفي. وأما تعريف المسند للجنسية فقد قال فيه وقصروا تحقيقا أو مبالغة لعرف جنسه. لعرف جنسه كغير البالغة. هذه ست طرق. أما هذه الطرق الأربعة التي ذكر المؤلف رحمه الله فواحد منها يدرك بالذوق السليم أو بتعبيره بالفحوى. الذي يدرك بالفحوى هو التقديم. هو التقديم أي تقديم ما حقه التأخير مثل قول الله تعالى إياك نعبد مثل قوله فيها غور مثل قوله يعني لا فيها غور مثل قوله لله ملك السماوات والأرض. فهذه الأساليب قدم فيها ما يستحق التأخير. إياك نعبد قدم فيها ما يستحق التأخير. ما هو الذي يستحق التأخير هنا؟ المفعول. لأن المفعول هنا مرتبط هو التأخير. فلما قدم أفاد الحصر. هذه الأساليب يدرك فيها الحصر كما ذكرنا بماذا؟ بالفحوى. وما معنى الفحوى؟ ماذا يقصدون بالفحوى؟ هم مفهوم مخالفة. وهذا يدرك كما ذكرنا بالذوق السليم ولو لم يكن عند المخاطب علم بأن العرب قد وضعته للحصر. وإن لم يكن له علم باصطلاح البلاغة ولا بأن العرب قد وضعته للحصر فإنه يدركه قلنا بالعقل السليم. وأما الطرق الثلاثة الباقية وهي الحصر بما وإلى الاستثنائية وبإنما وبالعطف فإنما يدرك بالاصطلاح بمعنى أن العرب وضعت هذه الأساليب للدلالة على ماذا؟ على الحصر. لكن الحصر بالنسبة لما نافية ولإلا لما النفية أو ما يشبهها يكون بأي طريق يكون بتقديم المحصور على المحصور فيه. حينما نقول ما محمد إلا رسول دائما يقدم المحصور ويؤخر المحصور فيه أي ما يلي إلا هو المحصور فيه. أما الحصر بإنما فالمحصور فيه يكون مؤخر من اسميها يكون من مؤخر من مدخوليها. إنما أنا بشر المحصور فيه هنا ما هو البشرية هو البشرية. أما المحصور بالعطف فإذا كان بلا فما هو المحصور فيه؟ إذا كان بلا ما هو المحصور فيه؟ إذا كان بلا ذكرت الآن شيئين متناقضين. طيب نعم يلي العطف لا المتقدم أو المتأخر؟ نعم المتقدم. كيف؟ لا عمل. لا المحصور فيه هو ما قبل إلا حين تقول حضر محمد لا عمر فالمحصور فيه هو هو المتقدم وليس المتأخر. بالنسبة للا، بالنسبة للا يعني أن المحصور فيه هو المعطوف عليه وليس المعطوف. طيب أما إذا كان العطف ببل أو لكن فهو ما هو المحصور؟ ما قبل حرف العطف أو ما بعده؟ ما بعد حرف العطف. تقول مثلا ولكن أو بل، إذن العطف يقع به الحصر ولكن بحروف ثلاثة منه وهي لا بل لكن. لكن المحصور فيه بالنسبة للا هو المعطوف عليه، وبالنسبة لبل ولا هو المعطوف. أما الحصر بما يستح بما بتقديم ما حقه التأخير، فبماذا يتم أو ما هو المحصور فيه؟ ما هو المحصور فيه بالنسبة للجنان؟ المحصور فيه هو المقدم. المحصور فيه هو المقدم دائما. المحصور فيه هو المقدم. إذن هذه هي طرق الحصر كما ذكرها المؤلف، فقد ذكر منها أربعة هنا وذكر اثنين فيما سبق، وهناك طرق أخرى ولكن المشهور هو هذه الطرق الستة، وإليها أشار بقوله وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقدم وتقدم كما تقدم. طيب كما تقدم ماذا يريد به؟ ماذا يريد بقوله كما تقدم؟ التقديم. في أي مكان تقدم؟ في أي مكان تقدم؟ في أي مكان تقديم؟ وقال التقديم مطلقا، قال التقديم مطلقا في أي مكان. أيوة، وجاء في تخصيص قبل الفعل، هذا في تقديم المعمول. وكذلك في أي، كذلك في تقديم ماذا؟ نعم، وكذلك في تقديم ايش؟ في تقديم المسند على المسند اليه في اي مكان في قوله شاهد الذاتي. نعم، وقدموا للاصل. نعم صحيح، وجاء للتخصيص قبل الفعل، هذا في المعمول. لكن نريد هنا المسند، لقد نص المؤلف بما سبق على انه اذا قدم المسند على المسند اليه فانه يفيد التخصيص، فانه يفيد التخصيص. نعم، لا هذا في المعرف بالجنسية. الآن في التقديم، في التقديم. نعم، وقدموا للأصل، وقدموا للأصل. نعم، لا وقدموا للأصل، هكذا قال المؤلف، وقدموا الأصل أو تشويفي من خبر تلدني تشويفي، تشويفي وقدموا للأصل نعم لا. لا. وقدموا الأصل هذا واضح، فأنا الآن توشى وأخروا أصلاته وقدموا لقصر ما به عليه يعلم، وأخروا أصالة واضح، ولكن وقدموا لماذا؟ لقصر ما به عليه يعلم، هذا هو الشاهد تماما. إذن قوله كما تقدم يشمل ماذا؟ المعمول، ويشمل المسند، يشمل المعمول الذي تقدم على عامله، ويشمل المسند الذي تقدم على المسندين. إذ نقول في تقديم، في تعريف تقديم ما حقه تأخير، المعمول حقه التأخير والمسند حقه التأخير، فإذا قدم أتى الحق. ثم قال هذا الباب الذي هو باب الإنشاء يكون عدده في أبواب هذا الفن كم؟ نعم، السادس. إذن هذا هو الباب السادس من أبواب فن علم المعاني. الباب الأول هو تفضل. الباب الثاني المسند إليه. الباب الثالث المسند. الباب الرابع تفضل متعلقا به. الباب الخامس نعم باب الأصل. إذن هذا هذا الباب هو الباب الثاني. تقدم الكلام على الحصر وتقدم في ذلك تعريفه لغة واصطلاحا. فما معنى القصر لغة؟ نعم هو الحبس والإنذار. ما معناه اصطلاحا؟ نعم هو قيس أمر بأمر بطريق مخصوص. هل له من تعريف آخر غير هذا التعريف؟ نعم أي التعريفين أشمل؟ نعم التعريف الأول هو التعريف الأول الذي هو تمام. إلى كم ينقسم؟ إلى كم ينقسم باعتبار ركني؟ نعم أقول باعتبار ركنيه. نعم باعتبار ركنيه هما نعم عندك عندك أحسن كيف تكتير كثير تماما. ينقسم باعتبار طرفيه إلى قسمين أحدهما قصر صفة على موصوف والثاني قصر موصوف على صفة مفهوم هذا. طيب هناك تقسيم آخر ثاني للمقصور ما هو؟ حقيقي وإضافي تماما. ما هو ضابط الحقيقي؟ ضابط الحقيقي نعم بحسب الحقيقة نعم تماما. وما هو ضابط الإضافي؟ نعم بحسب ماذا؟ نعم بحسب الإضافة إلى شيء آخر أو بالنسبة لشيء آخر. ثم هناك تقسيم آخر للقصر الثالث فما هو؟ نعم ثم هناك قلنا تقسيم آخر ثالث وهو خاص بالإضافي وهو أنه انقسم إلى قصر و تماما. ما هو ضابط قصر الإفراد؟ ضابط قصر الإفراد ما هو؟ نعم نعم نعم تخصيص أمر بأمر آخر كان السامع والمخاطب يعتقد فيه الشركة. أما ضابط قصر القلب فما هو؟ نعم يعتقد سامع في العجل. أما قصر التعيين فما هو ضابطه؟ ضابطه هو من علاقة آخر يشكر عن الثمانين نعم تعيين أحد الإمام تمام. بأي شيء يحصل القصر؟ بأي شيء يحصل القصر يعني؟ نعم نعم يحصل بأدوات ذكر المؤلف منها ذكر أربعة في الباب في باب القصر وذكر اثنين في أبواب أخرى وذكر اثنين في أبواب أخرى. ما هما الاثنان اللذان ذكرهما في الأبواب الأخرى؟ بذكر ضمير الفصل بين المسند تمام. لأشار المؤلف الآن إلى الإنشاء أي إلى الباب الثالث. والإنشاء يقابل ماذا؟ الإنشاء يقابل الخبر. حين نذكر الإنشاء فإنه يكون مقابل للخبر، وحين نذكر الخبر فإنه يكون مقابل للإنشاء. الإنشاء معناه في الاصطلاح هو اختراع. قالوا أنشئ الشيء ينشئه إذا اخترعه. وأما في الاصطلاح فقد عرفه البلغاء بتعارف، وكلها تدور على معنى واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. فمن من عرف الإنشاء بأنه قول مركب لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، قول مركب لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. ومنهم من عرفه بأنه كلام يلقى أو إلقاء كلام ليست له نسبة خارجية تحتمل الصدق أو الكذب. إلقاء كلام ليست له نسبة خارجية تحتمل الصدق أو الكذب. ومؤدى هذين التعريفين واحد، مؤدى هذين التعريفين واحد، وهو حين تجد كلاما مركبا لا يحتمل الصدق والكذب لذلك. حين نقول كلام مركب يدخل معنا الخبر أم لا؟ يدخل معنا الخبر. لماذا نخرجه؟ لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته. ثم هذا الإنشاء ينقسم إلى قسمين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. أما الإنشاء الطلبي فهو الذي يقتضي حصول شيء، يقتضي حصول شيء لم يكن حاصل وقت الطلب، يقتضي طلب حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. كما إذا قلت لك مثلا، كما إذا قلت لك اقرأ، فأنا أطلب إليك أن تحصل شيئا لم يكن حاصلا وقت الطلب. ما هو هذا الشيء؟ القراءة. وهذا الشيء الذي طلبت حصوله إما أن أكون قد طلبت حصوله في الذهن فقط أو في الخارج، وهذا الذي يطلب حصوله في الخارج إما أن يكون على سبيل كتفه وتركه، وإما أن يكون على سبيل إتيانه وإيجابه. ومن ثم تعدد الطلب، ومن ثم تعدد الطلب، ففيه ما هو متعلق بالدين، وفيه ما هو متعلق بالخارج، وفيه ما هو متعلق بالكف عن الشيء وتركه، وفيه ما هو متعلق بإيجاد الشيء والإتيان به، وهكذا سيتضح هذا النوع حينما نصل إليه مع المؤلف رحمه الله. هذا هو ضابط الإنشاء الطلبي. وأما الإنشاء غير الطلبي فهو لا يقتضي حصول شيء لم يكن حاصل وقت الطلب، لا يقتضي طلب حصول شيء لم يكن حاصل وقت الطلب، وإنما هو إخبار عن شيء، لكنه لا يحتمل الصدق والكذب. وهذا له أساليب في اللغة العربية، منها أسلوب المدح والذم. وحين تقول نعم الرجل خالد لا تطلب بهذا الأسلوب